الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ذكر الوحي مدة ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر. صحيح. طيب، يقول رحمه الله: أول ما نزل من القرآن، القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، وذلك حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وربما تنزل سورة كاملة تامة، وربما نزل شيء منها أو شيء من سورة. وعلى النزول أيضا كما سيأتينا منه ما يكون ابتدائيا ومنه ما يكون سببيا. إذن القرآن نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا، فما هي الحكمة؟ يعني لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ نقول ذلك حكم منها: أولا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك ليثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. واضح. إذا من الحكم تكفير قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحكم أن التحرير أن فيه إبطالا لما حصل من اعتراضات من الكفار، وذلك أن الكفار كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالأوصاف المذمومة ونحو ذلك، فكان القرآن ينزل إبطال لاعتراضاتهم ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الحكم أيضا في نزوله مفرقا التجرد في التسبيح، فكان القرآن ينزل شيئا فشيئا تدرجا في التسبيح. أيضا من الحكم بذلك توكيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي جاء به من جود الله عز وجل، فيه توكيد صدقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد أن القرآن من أول ما نزل وآخر ما نزل لا تجد فيه ما يخالف بعضه بعضا على مدى 23 سنة، وهذا يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. إذن نقول القرآن نزل مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام تثبيتا لقلبه، وأيضا إبطالا لما يحصل منه من اعتراضات، لأنه إذا حصل منه اعتراض فنزل القرآن دل ذلك على أن ربه عز وجل يؤيده، وأنه على اتصال بالوحي وعلى اتصال بربه. وأيضا في ذلك تجردا في التشريع، وفيه أيضا آية النبي عليه الصلاة والسلام تدل على صدق رسالته. يعني نقول أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات عندكم الخمس، نعم، الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآيات ذكر الله عز وجل فيها ابتداء الخلق وابتداء الثرى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ففيها ابتداء الخلق وابتداء الثرى. قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم، قال بعضهم هنا على تفسير المحذوف يعني علم الكتابة بالقلم، ولكن يقول لا حاجة إلى التقدير الواقع، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: ثم فتر الوحي، فتر، والحكمة من فتور الوحي ليزداد النبي عليه الصلاة والسلام شوقا وتطلعا. يقول نعم. ثم نزلت الآية الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورز فاهجر. ففي الصحيحين إلى آخر ما تم. لكن في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاء الحق. والحق هنا الشرع أو القرآن، وهو في غار حراء. حراء الحراء معروف ويسمى عند أهل مكة كبر النور. كبر النور والأولى أن يسمى بغير حراء كما في النصوص. فجاءه الملك فقال: أقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. وهذا قوله ما أنا بقارئ ليس عصيانا من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لأنه أمي لا يقرأ، كما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك إلا الأرقاب المفروض. ولهذا المؤلف يقول: يعني لست أعرف قراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه: وأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى رد فاجر. فثمة آيات يقال فيها: أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة. إن أولية إضافية أو نسبية، إن أول ما نزل بالنسبة لكذا. فمثلا لو قدر أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا نزل عليه القرآن، فقال: هذا أول ما نزل بعد الفترة. وما زاد به الفترة واضح. فما يقال فيه سوى اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل، فهذه الأولية أولية إضافية ونسبية. فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: نبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت دواري هبطت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني أصب علي ماء باردا، وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرز فاهبط. هذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة الإقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ثالثا: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين، وروجها كثير من الوعاظ، وضعيف لا صحة له. القسم الثاني من المؤلف رحمه الله لما اختار التنفيذ لهذه الآية إشارة إلى القصة التي ذكر فيها أنها ليست بصحيحة. واضح؟ يعني بعض العلماء رحمهم من المفسرين يذكرون أن نزول القرآن ابتدائي وسببي، ويمثلون للسببي بهذه الآية وقصة حاطب. فكونه يذكرها لا في السببي وإنما في الابتدائي إشارة إلى أن ما ورد فيها من سبب أنه ضعيف. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى ذلك. وكيف يعرف السبب؟ يعرف السبب إما بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بما أيضا صح عن الصحابة، لأن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا أو ما أشبه ذلك مما له حكم الرفع، لأن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية بسبب كذا أو بسبب كذا، هذا قال العلم إنه حكم الرسل. إذن سبب النزول يعرف إما بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه أو ما ورد عن الصحابة. وأعلم أنه أن القرآن أسباب النزول قد تتعدد، قد تتعدد أسباب النزول، يعني قد تنزل آية واحدة أكثر من سبب، أكثر من سبب، فتنزل بسبب وتنزل أيضا بسبب آخر. أو حديثة وقعة تحتاج إلى بيان وتفسير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما لا سؤال يجيب الله عنه. مثل يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك تكررت في القرآن وهي من غير المكرر كم؟ 12 الأسئلة التي أول ما في القرآن من يسألونك غير المكرر تكرر أو ورد 12 مرة. قل هي مواقيت للناس والحج، وإنما خص الحج، يقول مواقيت الناس والصلاة، لم يقل الصلاة، وإنما خص الحج أولا لأن الحج يحتاج إلى عناء وسفر وتعب، وأيضا بأن أشهر الحج كثيرة وهي شوال وذو القعدة وذو الحج، ليست شهرا واحدا. حادثة وقعت تحتاج إلى بيان من تفسير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أكتب ولا أكتب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. طيب يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. الجبن هو الشح بالنفس، والشح قد يكون بالنفس وقد يكون بالمال، يعنون رسول الله أو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي عليه يعني الصلاة والسلام فيجيبه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على أن الاستهزاء في آية الله بل في آية واحدة، لأن قوله أب الله وآياته ورسوله آياته المراد الجنس، مراد الجنس. أو أن يقال أيضا المستهزئ بآية واحدة يصير مستهزئ في الجميع. المهم أن الاستهزاء بآية الله أنه كفر. وأعلم أن هناك فرقا بين من يستهزئ بالشرع ومن يستهزئ بمن يتلبس بالشرع، فبل فرق، هناك فرق بين الاستهزاء بالشرع وبين الاستهزاء بمن تلبس بالشرع. الاستهزاء بالشرع يعني يستهزئ يسخر من الصلاة أو من الصيام أو من الحج وما أشبه ذلك، هذا كفر في عموم قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثاني الاستهزاء بمن تلبس بالشرع، كمن يستهزئ مثلا بمن يؤتي لحيته، هذا على خطر عظيم لكنه لا يكفر، وعلى خطر عظيم لكنه لا يكفر. وقرينة إرادة هذا وهذا أنه لو فعل هذا الأمر من يحترمه ويعظمه لم يحصل منه استهزاء، لم يحصل منه استهزاء. إذا هناك فرق بين الاستهزاء بالشرع وبين الاستهزاء بمن انقاد للشرع وتلبس للشرع، الأول كفر والثاني ليس بكفر لكنه على خطر عظيم. الآية الكريمة من السلام آية أبي الله وآياته ورسوله استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يكفي استهزاءه بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن استهزاء كونه يستهزئ بأصحابه استهزاء به. أقول استهزاء الإنسان يأتي في مقام النبي عليه الصلاة والسلام السخرية من أصحابه الواقع سخرية به. من قول ورسوله الآية هام أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا لا هم هذا هؤلاء المنافقين في القصة حصل منهم سخرية حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا في الآية الكريمة قل أبي الله تعلق الحكم في مسألة الصغر أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الاستهزاء بالله أو آياته أو رسوله هذا الصغر. أما الاستهزاء بالصحابة على وجه العموم فقد ذكرنا سبا أو غيره، ذكرنا أن هذا أن ذلك على كم هكذا نعم أو فعل الواقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير الآيات. فوائد معرفة أسباب النزول، معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح كتك، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إلي فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ففي قائل عبد الله في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع، لكن هنا قد يقولون لما سبق نسب القول إليهم لأن هو زعيمهم نسب القول إليهم جميعا وقالوا لا يقولون لئن رجعنا، القائل هو عبد الله بن أبي، لكن لما كان هو الزعيم لهم وهو الرئيس نسب القول إليهم، لأنه إذا كان هذا الرئيس إذا كان هذا قول الرئيس فمن تحته في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك يريد أنه الأعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عنه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستدان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك هذا محذوف تقدير لأن تقدير الأمر كذلك أو أنزلناه كذلك. ولكلمة كثيرة في القرآن تلقت في سورة الذريات وردت في موضعين في سورة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال كذلك إنه قال كذلك قال ربك إنه حسن عليك. وكذلك أيضا في آخر الدخان تقدر ما قبلها يعني الأمر كذلك أو فعلنا كذلك أو ما كذلك آيات الإفك فإنها دفاعا عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتخبير الله عما بلده به الأسفقون. ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم في صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها. أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي. العقد فرق بين العقد والعقد. العقد ما تحدث به المعاهدة تكتب. والعقد انقلاد. في صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع أقتل لعائشة رضي الله عنها وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الصبير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولا. طيب والمراد بالبركة هنا أن ضياء الأقل أن ضياء أو كان سببا بنزول آية التيمم ببركة هذا الحكم شرعي لجميع الأمة ببركة ضياء أحد الأقل. طابعا فهم الآية على الوجه الصحيح مثال ذلك قوله تعالى هذا الرابع هو من أهم هذا الواقع يعني معرفة سبب النزول. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير ومعرفة سبب الآية يعني السبب ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية يعين على فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت وإتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يسعى بينهما فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أهل الجاهلية فلما كان الإسلام أنفكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإنفاق عنه حيث كانوا يرون أنهما من أهل الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله. يقول فلا جناح على في مقابل من كان نفي الجناح على في مقابل من كان يتحرك ويمتنع على يد العائد على أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا بل هو واجب ويؤيده أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث سعى ويؤيده قوله إن الله كتب عليكم السعي فتح حيث لا تدل على وجوب السعي بل أنه ركن.